كتابة اللايقين. ابقى في بيجامتك الفكرية طوال النهار. إذا كان عليك أن تقرأ، اقرأ السيرة الذاتية لمن أصيبوا بالجنون. أستعير هذه العبارة من كاتب إيرلندي معاصر هو كولم تويبن، ذلك إنني لم أقع يوما أسير القواعد الصارمة في الكتابة، ولم أنظر قط إلى ما أكتبه بتبجيل خاص، وبنظرة أخرى أسعى إلى كتابة الرواية كمن يرتدي سروال الجينز. الكتابة بربطة عنق لا تستهويني على الإطلاق. هكذا دخلت فضاء السرد بأقصى طاقتي على الارتجال. كنت ألتقط الثمار من الأشجار البرية دون أن أغسلها ببلاغة الوصف أو التمعن بما وراء العبارة. بقدر ما كنت مشغولا باستعادة المشهد وإعادة ترتيبه على نحو آخر، ثم محو المشهد كما لو إنه لم يقع. ليس لدي إذن وصفة ناجعة على الدوام. الوصفة تأتي من تلقاء ذاتها بناء على خبرة القراءة والعيش بآن واحد. كل نص يستنفر مجساته الخاصة تبعا لأهواء الراوي وارتباكاته ورغباته المضمرة. قد يتلعثم أحيانا بجملة ملحة لكنها ستبقى ناقصة، فتمضي بمشية عرجاء إلى حتفها بندم باذخ. لنقل إذن أن النص المؤجل هو النص المرتجى بصرف النظر عن محاولات انتهاك اللغة وإطاحة سطح القماشة الأولى نحو سرد آخر أكثر توغلا وحميمية وجرأة. حين كتبت روايتي وراق الحب كنت خارجا للتو من مختبر الشعر، لكنني سأكتشف لاحقا بأن مناخات مجموعتي الشعرية الثالثة والأخيرة اقتفاء الأثر التي صدرت في مطلع الألفية الثالثة كانت النسغ الأول لمشتل السرد. لجهة استثمار جماليات قصيدة النثر أولا وتوسيع عدسة الصورة لالتقاط ما أهملته القصيدة من ضفة ثانية، ألفية جديدة وضعتني في مهب أسئلة أكثر راديكالية في اقتحام مناطق مهملة، وإذا بخزائن موروث الحب تنفتح أمامي بما يشبه سوقا للوراقين. هناك التقيت ابن حزم والجاحظ وأبي حيان التوحيدي وفقهاء في بلاغة الجسد، ثم عبر السفينة إلى الضفة الأخرى للمكتبة بحثا عن سرديات جديدة تواكب لحظة معولمة وضعت عمليا كل خزائن الكتب على رف واحد. كنت أكتب بما يشبه الحمى متكئا على مدونات أسلاف لم يؤثر الزمن في محو حبرهم. هكذا غرقت في ذلك السؤال الآثم، كيف تكتب الرواية؟ لأنتهي في السطر الأخير إلى عنوان روايتي وحسب، وسوف أستغيث في روايتي الثانية بريد عاجل برسائل الأسلاف كي أمزجها برسالة راون أراد استعادتي بريد الثمانينات بكل آلامه وحسراته وخساراته الفادحة. في دع عنك لومي روايتي الثالثة أنقذني أبو نواس بعنوان روايتي، وذلك باستعارة مطلع بيت شعري من هذا الشاعر الملعون. وفي روايتي الأخيرة زهور وسارة وناريمان منحت العنوان كاملا لأسماء بطلات الرواية رغم أن الراوي كان يحمل اسمي مباشرة. بعين نقدية فاحصة أنظر اليوم إلى نصي وكأنني لم أكتبه أو إنه لم يكتمل، وإلا كنت اخترت عناوين أكثر يقينية. كأن الكتابة بالنسبة لي هي كتابة اللا يقين، أن تكتب من دون طوق نجاة ولا تعلم أي موجة تقذف بك إلى أي عاصفة أو خراب. الكتابة من منظور آخر هي مقبرة من الأسلاف، وما نفعله في الواقع هو وضع زهرة عند تخوم قبر ما على أمل هبوب رائحة ما. سأشعر بالفزع كلما ارتطمت بنص جديد لي أو للآخرين، ذلك إنني أردم المسافة بين الروائي والقارئ، لنقل أن القارئ شريكا وهو سيحضر بفخاخه المؤكدة وشكوكه واحتجاجاته، يردعني كلما كتبت جملة فائضة عن الحاجة لعلها سطوة ما تبقى من الشاعر لدي لجهة الكثافة والاختزال والمشهدية، أو بسبب من تأثيرات سحر الصورة بكل أطيافها. من موقع آخر كنت اشتغلت على المفردة البدوية في اشتباكها مع عناصر حداثية لعلها المادة الخام لاشتغالات السردية اللاحقة، فالصحراء تتماوج في نصي حضورا وغيابا، لعلها أيضا حيرة البدوي في متاهة المعجم بين الانخطاف والخشونة والعزلة والحداء المكتوم والذكورة وإعادة ترتيب الشهوات. إذا لم تكن الكتابة نزوة تخيلية ومعرفية فستفقد بكارتها بالتأكيد. هذه عبارة أخرى للإمساك بمفاتيح السرد، فالكتابة لحظة تمرد ولحظة غضب ولحظة احتجاج، وبالطبع نشوة كلية إلى حدود الهلاك. هكذا أغادر نصي بعد إنجازه وكأنه لا يخصني، وكأنه خطيئة، لأغرق في متاهة أخرى وأغبط أولئك الذين يكتبون بلا ندم.